الخاتمة. وتم نظام الدرة احسب بعدها، وعام أضحى الجفا أحسن تفأولا. غريبة أوطان بناجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا. صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا. وطوقني الأعراب بالليل غفلة، فما ترك شيئا وكدت لأقتلا. فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة، حتى جاءني من تكفلا بحمل وإيصالي لطيبة آمنا. فيا رب بلغني مرادي وسهلا، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا. وصل على خير الأنام ومن تلا.